والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نستكمل وإياكم ما ابتدأناه سابقا من الكلام على أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وحديث اليوم هو الحديث السادس. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي قلب. أيها الأخوة الكرام، هذا الحديث فيه أحكام عديدة. أولها أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين يقصد بالحلال البين ها هنا الحلال المجمع على أنه حلال، المجمع على إباحته، وإن الحرام بين يعني به المجمع على تحريمه، الحلال المجمع على حله، مثل ما تعلمون من الأمور المباحة: النكاح، التجارات، يعني الثياب وغير ذلك، ها؟ والحرام المجمع على تحريمه مثل ما هو معروف: الزنا، شرب الخمر، السحر وغيره من الأشياء. وبينهما أمور مشتبهات، في رواية مشبهات، وفي رواية متشابهات، لا يعلمهن كثير من الناس. ما قال كل الناس، لا، كثير من الناس ما يعرف هذه الأمور متشابهات. دل هذا على ماذا؟ على أنه يمتنع أن يكون هناك شيء من النصوص لا يعلمه أحد من العلماء في جميع البلدان وفي جميع العصور، يمتنع، هذا لا يوجد، لا يوجد نص من النصوص لم يعلمه أحد في جميع البلدان وفي جميع العصور. قال صلى الله عليه وسلم: لا يعلمون كثير من الناس، يعني بعض الناس يعرفونها. هذه الأمور المتشابهة هي أمور نسبية، قد يزيد تشابهها، مثل بعض المسائل اللي الإشكال فيها والخلاف فيها قوي بين أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم، هناك مسائل والخلاف فيها قوي، إذن هذه المسألة هي من المسائل المتشابهة التي زاد اشتباهها، وهناك من المسائل مسائل اشتباهها أخف، مثل مسائل التي يكون فيها الخلاف أيسر والدليل فيها أظهر وما إلى ذلك، لأن الدليل قد يخفى على الإنسان، حتى العالم قد يخفى عليه الدليل، أحيانا لا يبلغه الدليل، لا يعرف الحكم على هذه المسألة حتى يعلمه غيره. من ذلك ما جاء في الصحيح حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه طرق باب بيت عمر رضي الله تعالى عنه مرة من المرات فلم يجب أحد، فطرق ثانيا فلم يجب أحد، فطرق ثالثا، فلما لم يجب أحد في المرة الثالثة ذهب. فعمر رضي الله عنه لما أخبر أن الطارق هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لماذا ذهب؟ ادعوه. فقال: ما الذي دعاك على أن طرقت ثلاثا ثم ذهبت؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. عمر رضي الله عنه قال: لتأتيني على دليل بهذا أو على شاهد على هذا، وإلا أوجعت ظهرك. حتى أتى بصحابي آخر يشهد له. الناس الآن ماذا يفعلون؟ ها الاستئذان ثلاث، الناس الآن ماذا يفعلون؟ يطرق عليك 100 مرة، وحتى لو لم تجب في هذه 100 زاد الطرق عليك. لا، السنة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم استئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. وقد يكون الدليل ظاهر عند العالم لكن يخفى عليه فهم الدليل أو تطبيق الدليل على المسألة، مثل يعني الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فحان وقت العصر وهم في الطريق، فمن الصحابة رضي الله عنهم من قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا تصلون إلا في بني قريظة، فلا نصلي العصر إلا في بني قريظة. ومنهم من قال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن نستعجل. فاختلفوا في فهم الدليل. فهناك أمور متشابهة كثيرة. التشابه في المسألة التي تخفى على الإنسان قد يكون في فعل وقد يكون في ترك. كيف؟ مسألة من المسائل: أنت في الحج وقيل لك افعل الأمر الفلاني، هذا الأمر واجب مثلا، فلنقل أنه المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة، أراد أن أو غير المبيت بمزدلفة، قد يكون الخلاف فيه أقوى. مسألة من المسائل اختلف العلماء هل هو واجب أم ليس بواجب. كيف تتقي الشبهات في هذه المسألة؟ تفعل ولا تترك؟ من العلماء من قال واجب يجب، ومنهم من قال لا يجب. أنت أردت أن تستبرئ لدينك وعرضك، ماذا تفعل؟ تفعلها ولا ما تفعلها؟ تفعلها، لأن من العلماء من قال واجب. مسألة أخرى من المسائل اختلف العلماء فيها، منهم من قال حرام ومنهم من قال هي مباحة. إذن هنا كيف تتقي الشبهة في هذه المسألة؟ تتركها. إذن أحيانا اتقاء الشبهة يكون بالفعل، وأحيانا اتقاء الشبهة في هذه المسألة يكون أيضا بالترك. أيضا أنت أيها الإنسان قد تكون طالب علم، قد تكون إنسان متعلم وتعرف حكم هذه المسألة، فالمسألة لا تكون شبهة عندك، هي شبهة عند غيرك، لكن عندك أنت ليست بشبهة، المسألة واضحة بالنسبة لك. ها؟ يحصل هذا، بعض المسائل تكون شبهة عند إنسان وليست شبهة عند إنسان آخر. نقول لك يجوز لك أن تفعل هذه الشبهة ولا لا؟ يجوز لك، لكن الأفضل أن لا تفعلها لتتقي ماذا؟ قال: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه أيضا، حتى ما يقولون الناس: شوف فلان والله متساهل فعل الأمر الفلاني، فيكون عرضك مباح عند الناس يتكلمون فيك. فأنت تتقي لدينك أنك عرفت أنه ليس بشبهة، بقي عليك أن تتقي لعرضك أيضا، ولا تورد نفسك ولا تجعل نفسك في أماكن الشبهات حتى لا يساء بك الظن أيضا. قال بعد ذلك: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت هالمضغة الصغيرة في جسم الإنسان، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صدق حبيبي صلى الله عليه وسلم. لا يدعو هذا الإنسان أن يقول خلاص التقوى ها هنا، ويروح يشرب الخمر ويروح يزني ويروح يفعل الموبقات ويقول والله التقوى ها هنا. لا، إذا كانت التقوى ها هنا نعم، لكن يظهر أثرها في جوارحك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقدامة بن مضعون: لو اتقيت لما فعلت، لو اتقيت لما فعلت. هذا القلب أيها الإخوة الكرام هو عماد الأمر، كلما زاد الإيمان فيه وكلما صلح هذا القلب كلما صلحت أعمالك وصلح لسانك. ولذلك يقول بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: ما فضل أبو بكر رضي الله تعالى عنه على الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن كان أكثرهم صلاة وصياما، لا، وإنما فضل عليهم بشيء وقر في قلبه، إيمان ويقين وتقوى لله عز وجل. قد يسأل بعض الناس يقول: الآن والله يا إخواني نلاحظ كثير من الناس يدعو الله عز وجل في سجوده، تجد بعض الناس يدعو بأمور الدنيا، ترقية في الوظيفة، منصب، مال وغير ذلك، وينسى أن يدعو الله عز وجل أن يصلح قلبه الذي بين جنبيه. ادعو الله عز وجل لنفسك، ادعو الله عز وجل يصلح قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم: خير مني ومنك كان يكثر من أن يدعو في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف آمن أنا وأنت على أنفسنا؟ هذا القلب، هناك بعض الأعمال تعين على صلاح هذا القلب وتقوي من هذا القلب وتعالج هذا القلب، أعمال كثيرة: صلاة، قراءة قرآن، صيام وغير ذلك من الأعمال الصالحة الظاهرة. هناك أعمال قد يغفل عنها كثير من الناس، تكلموا عنها السلف رحمة الله تعالى عليهم. من ضمنها أولا حفظ اللسان، فإذا أردت أن يصلح قلبك فاحفظ لسانك. أحمد الأنطاكي رحمه الله ممن سلف كان يقول رحمه الله: إذا أردت صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ لسانك. تريد قلبك أن يصلح، احفظ هذا اللسان، يعينك الله عز وجل على صلاح القلب. من الأمور أيضا الأخرى لقيا الصالحين ولقيا العلماء ومجالسة العباد ولقيا أهل الخير، هذا كله مما يعين على صلاح القلب. الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، الإمام المشهور المعروف، كان يقول: قال: كلما أجد قسوة في قلبي آتي محمد بن منكدر فأنظر إليه نظرة فأجد ذلك أو صلاح ذلك في قلبي أياما. ما هو مجرد فقط نظر، لا، يسمع كلمة، يرى ديانته، يرى صلاحه، يرى تقواه، فيؤثر ذلك في قلبه. من الأشياء أيضا التي تصلح القلب أكل الحلال، وهذا أيضا يغفل عنه كثير من الناس. بعض الناس يتفقد صحته، الصحة لا، مباشرة يحس بألم يسير، يذهب إلى أقرب مستشفى، ولا يكتفي بطبيب واحد، يذهب إلى الطبيب هذا ويذهب إلى الطبيب هذا ويذهب إلى الطبيب هذا، ويجمع أقوال الأطباء. فإذا قال له طبيب مثلا: كل الأكل الفلانية لا تضرك، الطبيب الثاني قال: والله تضرك، واختلف فيها الأطباء، تجده يتركها، يقول: أهم ما عندي صلاح صحتي وأن تكون صحتي جيدة وطيبة. لكن أمر من أمور الدين ويختلف فيه العلماء، يقول: الحمد لله، ما دام اختلفوا إذا الأمر سهل، إذا الأمر بسيط، إذا الأمر ما في إشكال، فيحتاط لصحته ولا يحتاط لدينه. وهذا حاصل عند كثير من الناس للأسف في طبقات الحنابلة. عمر بن صالح يسأل إمام أحمد رحمه الله تعالى، قال له: يا أبا عبد الله، بما تلين القلوب؟ بما تلين القلوب؟ انظروا إلى أسئلتهم، عن ماذا يسألون؟ يعني بماذا يهتمون؟ يسأل: بماذا يلين قلبي؟ دليل أن يعني هذا الرجل السائل قد يعني توجه إلى هذا الأمر وهو صلاح هذا القلب. في طبقات الحنابلة أن عمر بن صالح قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يا أبا عبد الله، بما تلين القلوب؟ فقال له الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال عمر بن صالح: فأبصر إلي ثم أبصر إلي ثم أطرق ساعة ثم قال: بأي شيء؟ بأكل الحلال. هذا جواب أبو عبد الله الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال بأكل الحلال، يتفقدون ما يأكلون، يتفقدون الذي يأكلونه، يتفقد هذا المال الذي يأخذ في آخر الشهر، هل هو كله حلال ولا لا؟ هل أدى العمل الذي عليه حتى يأخذ هذا المقابل من عمله أم لا؟ إذن كانوا في شأن والناس في شأن آخر، شأنهم النظر في قلوبهم وصلاح قلوبهم، وشأن الكثير من الناس النظر في معايشهم وأرزاقهم وتجاراتهم وكيف يزدادون منها. لذلك ألزم ما على الإنسان خاصة أيها الإخوة الكرام في هذا الزمن الذي كثرت به الفتن وكثرت الأهواء والتيارات والمناهج وما إلى ذلك، أن يتوجه الإنسان إلى صلاح قلبه، ومن أعظم ما يصلح هذا القلب إدامة النظر في كلام الله عز وجل، أن تديم النظر في كلام الله تبارك وتعالى، قراءة تدبر لا قراءة هذ كهذ الشعر. إذن قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في الشبهات التي تكلمنا عنها سابقا قبل قليل، انظر إلى أحوال الناس، تجد الناس على قسمين: من الناس من إذا عرضت له شبهة وأمر مشتبه تركه لأجل أنه شبهة، فيريد يستبرئ لدينه عرضه. ومن الناس من إذا عرضت له شبهة اقتحمها لأجل أنها شبهة ليست حرام مجمع عليه، فالأول يترك هذا الأمر لأجل أنه شبهة، والثاني يفعل هذا الأمر لأنه شبهة. فالنظر واحد لكن القلوب تختلف، والخوف من الله عز وجل هو الذي يحجز الإنسان عن تقحم هذه المهالك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الآن لو قيل لرجل راعي غنم، قيل له: أنت ترعى في هذا المكان، لكن هذا الخط إياك أن تقترب منه. قال: أنا لن أقترب منه ولن أرعى داخل هذا الخط، لكن سأرعى حوله، حول هذا الخط. قال صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ويرتع فيه، لا بد أن تدخل شاة إلى هذا الحمى وتأكل منه. وكذلك أنت في أمور دينك. ولذلك السلف رحمة الله تعالى عليهم كانوا يستحبون أن يجعلوا بينهم وبين الحرام حاجزا، المكروهات كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يتركونها لأنه مكروه، حتى لا يوصلهم هذا إلى الحرام. وكثير من الناس يفعله بدعوى أنه مكروه ليس بمحرم فيفعله. فما يزال الشيطان به، وما يزال الشيطان به حتى يوصله إلى ما بعد هذا المكروه، ألا وهو الحرام. فلا بد الإنسان ينتبه لنفسه ويلاحظ نفسه حتى لا ترد إلى مثل هذه المهالك. الحقيقة هذا الحديث يعالج القلوب، ويعني يعالج كثرة تسرع أو تسابق الناس إلى تقحم الشبهات. ونحن الآن في زماننا هذا وجدنا كثير من الناس لم يصل حد الشبهة فقط، لا بل دخل إلى الحرام بدعوى أن هناك من أفتى بالجواز. فتجد بعض الناس سبحان الله إذا أتت مسألة معينة وكذا مباشرة يبحث من أجاز الأمر فلاني، فإذا وجد من أجاز الأمر فلاني قال لك: والله خلاص أنا أعمل بقول فلان الذي أجاز. فأصبحت الفتاوى كأنها يعني يتعامل معها مثل ما يتعامل مع السوبر ماركت، ها؟ يذهب وينتقي، هذا أفتى به فلان يأخذه، وهذا أفتى به فلان يأخذه. ولذلك لو تسأله عن أموره كلها في حياته يقول: أنا أفعل الأمر الفلاني لأن فلان أجازه، والأمر الفلاني لأن فلان أجازه، فاجتمع فيه الشر كله. ولذلك كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يقول: من تتبع الرخص تزندق، اتق الله عز وجل، اتق الله اتق الله. إذا قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسمع واطع، وقل على العين والرأس ونفذ، طبق ما سمعته من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعارضها بأقوال الناس. فلان قال وفلان قال وفلان قال، الله عز وجل يقول لك يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. وللحديث بقية، أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم موفقين مسددين أينما كنا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.